يلي حبيتني وعشاني جيت وعليا ناديت وانا في العبودية وصبرت عليا واتحملت قساوة قلبي سنين طويلة ياللي حبيتني وعشاني جيت وعليا ناديت وانا في العبودية وصبرت عليا وتحملت قساوة قلبي سنين طويلة حبتني ليه كان فيا ايه حبتني ليه كان فيا ايه ده انا كل خطية وشهوة رضية بس انت رضيت تيجي وتسكن فيا ياللي حبيتني ولقيت فعليك نعمة تكفي وتمحي أسامي وإيديك ترعاني وحنانك ليا هو عزايا في طول أيامي ياللي حبيتني ولقيت فعليك نعمة تكفيني وتمحي أسامي وإيديك ترعاني وحنانك ليا هو عزايا في طول أيامي حبتني ليه كان فيا إيه حبتني ليه كان فيا ده انا كل خطية وشهوة رضية بس انت رضيت تيجي وتسكن فيا ياللي حبيتني وانا لما بكون وحيد في الكون تبقى انت معايا تيجي تعزيني وفي نورك اسير وكلامك يصبح كل رجايا ياللي حبيتني وانا لما بكون وحيد في الكون تبقى انت معايا تيجي تعزيني وفي نورك اسير وكلامك يصبح كل رجايا حبيتني ليه كان فيا ايه حبيتني ليه كان فيا ايه ده انا كل خطية وشهوة رضية بس انت رضيت تيجي وتسكن فيا ياللي حبيتني ولا شيء في الدنيا يقدر يوم يفصلني عنك. يا يسوع حبيتني ولا موت ولا جوع ولا أي جنوع هتاخدني منك. ياللي حبيتني ولا شيء في الدنيا يقدر يوم يفصلني عنك. يا يسوع حبيبي العمر دالي وانا خاضع لي وبسلم قلبي. حبتني ليه؟ كان فيا ايه؟ حبتني ليه؟ كان فيا ايه؟ ده انا كل شهوة رضية بس انت رضيت تيجي وتسكن في. يا ربنا يسوع المسيح يا رب, احنا من اعماق قلوبنا يا رب نشكرك. نشكرك يا رب يسوع المسيح لان حاسين ان انت واقف وسطينا دلوقتي. نشكرك يا رب يسوع المسيح من اجل اللحظه الجميله دي. اشكرك يا رب من اجل الروح الجميله اللي انت ادخلتها فينا. نشكرك يا رب من اجل الميلاد الجديد اللي انت اديته لي يا رب. نشكرك يا رب يسوع المسيح من اجل العماد. بشكرك من أجل أن أنا مسيحي يا رب بتعايش معاك وبحس بيك. أشكرك يا رب لأنك لامس قلبي ومعايا في وقت ضيقي بلاقيك معايا. أشكرك يا رب من أجل هذا الاجتماع يا رب. بشكرك يا رب من أجل كل واحد واقف قدامك دلوقتي رافع قلبه ليك يا رب بيتكلم بيه معاك. أشكرك من أجل نعمة النطق. أشكرك من أجل نعمة الفكر. أشكرك من أجل حاجات كتير أوي يا رب. أشكرك لأنك رضيت تيجي يا رب علشان بتحبني. جاي يا ربي بتجدد عهودك معايا. جاي يا رب علشان تحميه من الشيطان ومن لدغاته. جيت يا رب يسوع المسيح عشان يبقى لي حياة ويكون لي أفضل معاك. أشكرك يا رب لأنك طقطقت السماوات وجيت يا رب. جيت وبسطت إيدك الطاهرة على عود الصليب علشان يا رب يسوع المسيح بقى لي مكان عندك يا رب. شبابك اللي واقف يا رب, شباتك اللي واقفين, كل واحد باسمه يا رب رافعين صلاة من أجل, رافعين صلاة من أجل الناس البعيدة عن طريقك يا رب يسوع. حالات كتيرة يا رب بعيدة عنك, حالات كتيرة يا رب يسوع المسيح شردت وتاهت واحنا مش هنقدر يا رب نعمل حاجة غير ان احنا نصلي لك. نفسي يا رب يسوع المسيح كانت امبارح بعيدة وتايهة في العالم يا رب يسوع المسيح, قادر يا رب تمد ايدك وتجيبها يا رب. قادر تمد ايدك يا رب وتعالج كل نفس خربانة. ناس كتيرة يا رب يسوع المسيح تعبانة في حياتها, من غيرك يا رب يسوع المسيح تيجي وتنتشلهم من كل ضعف. نفوس كتيرة تعبانة يا رب وبعيدة عنك, هو من غير جبه غيرك يا رب يسوع. احنا ما علينا, احنا بنصلي من اجل هذه النفوس يا رب. ناس كتيرة يا رب يسوع المسيح شردت وبعدت عن طريقك يا رب بسبب حرية الإرادة, سبب الحرية يا رب اللي انت منحتها لينا يا رب. أرجوك يا رب لازم تشوف لك صرفة في حرية الإرادة ديت. لازم يا رب يسوع المسيح تيجي تجيب النفوس اللي بعدت عنك دي يا رب, اللي شردت يا رب بعيد عن طريقك يا رب يسوع المسيح. قادر تجيبها يا رب زي ما جبت الخروف الضال وزي ما جبت الابن الضال. نصلي يا رب من أجل كل الواقفين قدامك يا رب، كل واحد باسمه، كل واحد باسمه، كل واحد يا رب عنده ضيقة وعنده أي مشكلة يا رب أنت قادر تحلها. نصلي يا رب يسوع المسيح من أجل في مشكلة، إن في واحد يا رب مات وساب أسرة، ساب أسرة يا رب يسوع المسيح، ومراته تعبانة يا رب ودخلت في ضيقة نفسية، قادر يا رب يسوع المسيح تعزيها. دي انت ابو الارامل وابو الايتام، انت اللي قادر يا رب تمد ايد المعونه ليهم والسنده ديت يا رب. طلبه خاصه من اجل الاسره ديت اللي فقدت يا ربي اب لي اب ريها، انت قادر يا رب، انت رب الاسره، انت اللي قادر ترعاهم يا رب يسوع المسيح. انت اكيد مش هتسيب الاسره ديت كده يا رب، انا واثق يا رب ان انت تكون راعي ليهم يا رب من الالف للياء. نصلي من اجل الاخ يا ربي اللي بعد عن طريقك يا رب وساب دروسه يا رب وساب كل حياته معاك يا رب يسوع المسيح، هو رجع لك يا رب يسوع المسيح وبيقدم توبة حقيقية، وبنقول لك يا رب اسنده يا رب في حياته اللي جاية. انت قادر يا رب تتمجد يا رب فيه وتستخدمه وترجعه لمذبحك يا رب يسوع المسيح. نصلي من اجل اخواتي يا رب اللي واقفين ورايا دولت، هم داخلين على امتحانات يا رب ما لهمش رجاء غيرك يا رب يسوع المسيح. صلي من اجل الخدام يا ربي، ترسل بروحك القدوس فيهم، تعطيهم كلمه يا ربي، تعطيهم فكر يا ربي، تعطيهم قلب نقي يا ربي، تعطيهم كلمه صلاه يا ربي يسوع المسيح. ارجوك يا ربي حن علينا، افتقدنا بمراحمك يا رب ولا تتخلى عنا. صلي من اجل الكنيسه، صلي يا رب من أجل الخطاة أنت اللي قادر تجيبهم. نصلي يا رب من أجل الاجتماع ده أنت قادر اللي تثمر فيه يا رب، يا رب يسوع المسيح أنا عارف يا ربي أن أنت في وسطينا دلوقتي، وأنا هسيب شبابك يتكلموا معاك وشباتك، كل واحد عنده مشكلة يا ربي مكسوف يا ربي يتكلم فيها معاك، يتكلم فيها دلوقتي معاك، وأنا واثق يا رب أن أنت تحل كل مشكلة وكل ضيقة دلوقتي. هندي فرصة يا جماعة دقيقة واحدة كل واحد يفضفض بيها مع ربنا ويعتبر واقف قدامه. انسى كل حاجة، انسى مشاغلك وانسى دقيقتك، حط كل همك دلوقتي قدام ربنا وتكلم معاه. لحظة جميلة، حس ان ربنا موجود، حس ان ربنا دلوقتي سمعك. صدقوني بأمانة ناس كتيرة صلت كتير جدا معانا وتحلت ضيقات كتيرة ومشاكل كتيرة. حط ضيقتك وحط مشاكلك، حط كل نقص عندك قدام ربنا، حط كل خطيه مضايقاك ومتعباك قدام ربنا، وثق تماما ان ربنا هيقفل نفسك من الخطيه ديت وهيحل كل مشكله وكل ضيقه. يا رب يسوع المسيح لأجل الدم المسفوك على عود الصليب، أرجوك يا رب يسوع المسيح شبابك وشاباتك يا رب رفعوا طلبات، رفعوا ضيقاتهم يا رب أمامك، وأنا واثق يا رب أن أنت يا حبيبي يسوع تستجيب، لأنك يا رب يسوع المسيح دائما تسمع لأناتنا وأتعابنا، ونثق أن أنت يا رب ستستجيب لأجل خاطر أم النور مريم، لأجل خاطر صليبك يا رب المحي، لأجل خاطر القديسين المكرمين لديك. اصنع معنا رحمة يا رب، واستجب لنا لما نقولك بكل شكر. يا أبانا الذي في السماوات أتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا خفيفا أعطينا اليوم، أغفر لنا ذنوبنا ومن أخطائنا نحن أيضا مزمين لك، ولا تخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح صار ربنا، لأن لك الملك.